لا يكون لها أهلا، فإن الله تعالى فقد سأل الله عز وجل أن يبدل ذلك زكاء وطهرا لهذا الذي دعا عليه. وهذا نظير تربت يمينك وثكلتك أمك وعقرى حلقى وغيرها من العبارات. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر الأحاديث التي فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأشخاص مثل ثكلتك أمك وتربت يمينك ويعني وغير ذلك من العبارات التي ظاهرها الدعاء على الإنسان. وذكر يعني من آخرها حديث أم سليم أو قصة أم سليم مع اليتيمة التي كانت لها وقد أرسلتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاءت إليه ورآها وكان يعرفها صغيرة ورأى أنها قد كبرت يعني شيئا ما، فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنك. فتأثرت هذه اليتيمة ورجعت إلى أم سليم وهي تبكي وقالت إن الرسول دعا علي. فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت إنك دعوت على يتيمتي. فقال أما علمت يا أم سليم أني اعترضت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل، أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، أن يبدل الله ذلك زكاء وطهرا. يعني فهذا يبين أن مثل هذا يكون دعاء له وليس عليه. ولهذا من دقة الإمام مسلم ومن حسن ترتيبه لكتابه وتنظيمه لكتابه لما فرغ من إرادة هذا الحديث أورد الحديث الذي فيه عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معاوية لا أشبع الله بطنه. فكان هذا مما يعتبر دعاء له وليس دعاء عليه، وهذا يعتبر من محامده وليس من مذامه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه اشترط على ربه أن من دعا عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يبدل الله له ذلك أو يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا. فهذا من حسن ترتيبه وحسن صنيعه رحمة الله عليه. وقد ذكر يعني قبل ذلك الآية وذكر بعض تفسير بعض الكلمات. قال إيش؟ قال مجاهد سميت البدن لبدنها. سميت البدن لبدنها يعني يعني وفي بعض النسخ لبدانتها يعني ضخامتها وسمنها. نعم. والقانع السائل. والقانع السائل الذي يأتي ويسأل من اللحم ويطلب من اللحم. والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. المعتر هو الذي يعتر، الذي يعني يأتي ويحوم حولها دون أن يسأل، يعني لا يطلب سؤالا ولكنه يعني حاله أنه يسأل، يعني في حاله أنه يسأل لأنه يطوف بها ويأتي حولها ويقف عندها وينظر، فكأنه يتحرى أنه يعطى شيء ولكنه لم يطلب ذلك. نعم. والشعائر استعظام البدن واستحسانها. ويعظم شعائر الله يعني أنها استحسانها واستعظامها، وهو أن هذه البدن أو هذه الهدايا أنها يختار منها ما كان أسمن وما كان يعني أفضل وما كان أنفس. نعم. والعتيق عتقه من الجبابرة. يعني عتق العتيق الذي هو البيت العتيق يعني عتقه من الجبابرة، أن الله سلمه منهم وخلصه منهم. ومن ذلك قصة أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة وجاءوا لقتال أهل الحرم، والله عز وجل حبسهم وأرسل عليهم الطير الأبابيل التي ترميهم بالحجارة حتى أهلكهم الله عز وجل وسلم الحرم وسلم البيت من من من من من مما أرادوه، وسلم أهل الحرم من يعني من قتالهم والإساءة إليهم والإضرار بهم. فيعني وهذا قوله اعتق من الجبابرة يعني أنه خلص منهم وسلم منهم، وقصة الفيل هي نوع من أنواع الجبابرة. ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ويقال وجبت يعني وجبت جنوبها يعني سقطت إلى الأرض، وذلك أن الإبل يعني عندما تنحر تكون باركة، يعني إما تكون يعني قائمة ومعقولة إحدى يديها ثم إنها تنزل أو تبرك على الأرض وتبقى يعني باركة، ثم إنهم بعدما يعني تموت ويعني تذهب من تقف من الحركة يأتون إليها من فوق، لأنه إذا بدأوا يسلخونها يبدأونها من فوق يعني مع وسط السنام وما وراءه وما أمامه، ثم تنزل الجلود يمين ويسار يمينا وشمالا تسقط تصل الأرض. هذه الطريقة التي كانوا يفعلونها بالنسبة للإبل، أنهم يأتونها من وسط السنام، من وسط السنام وسط الذي أمامه وسط الذي وراءه، ثم تصل الجلود إلى أن تصل الأرض وتقع على الأرض، وجبت على الأرض سقطت على الأرض، يعني وجبت يعني سقطت. إذا وجبت جنوبها يعني من ظهر اللحم وبدأوا يقطعون منه يعني فإنهم يأكلون ويعطون، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويقال وجبت الشمس إذا سقطت يعني غاب قرصها وتوارث في الحجاب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وكنيته ولقبه أبو الزناد على صيغة الكنية، وأما كنيته فأبو عبد الرحمن. عن الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام وشعبة، هشام الدستوائي، عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى: باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: باب سوق الهدي، من ساق البدن معه. باب من ساق البدن معه، يعني من حين سفره، ومن الميقات الذي أحرم منه، وهذا أكمل ما يكون في سوق الهدي، أكمل ما يكون في سوق الهدي أنه يكون من حين الإحرام، ويجوز شراؤه من الطريق وسوقه كما سيأتي في بعض الأحاديث بعد هذا. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع الناس معه، فأحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج. وليس المقصود بتمتع الرسول صلى الله عليه وسلم التمتع المشهور المعروف الذي هو الاتيان بالعمرة مستقلة ثم الإحرام ثم الاتيان بالحج يعني في اليوم الثامن، فإن هذا هو التمتع المشهور الذي فيه التمتع من جهتين، من جهة أنه تمتع بين الحج والعمرة وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، فالإنسان إذا تحلل من عمرته حل له الطيب واللباس وحل له النساء وحل له كل شيء يحل لأهل مكة، كل شيء يحل لأهل مكة يحل له. وعنده أيضا تمتع آخر وهو أنه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين بسفر واحد، العمرة مستقلة والحج مستقل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه هذا التمتع لأنه كان سائقا الهدي وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، والمتمتع الذي هو الذي اشتهر بهذا الاسم هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه هذا، وإنما حصل منه تمتع بالمعنى العام الذي هو كونه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد، لأن التمتع الذي هو القران والتمتع المشهور يشتركان بأداء نسكين في سفر واحد، ويزيد التمتع الذي هو الاتيان بالعمرة مستقلة عن الحج بأنه يتمتع بكل شيء حرم عليه بالإحرام بين الفراغ من العمرة وقبل الدخول في الحج. فقوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس معنى ذلك التمتع الذي هو الاتيان بالعمرة مستقلة، وليس معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج أنه أهل بالعمرة من الميقات وأهل بالحج يوم التروية كما هو شأن المتمتعين بالمعنى المشهور والمعنى المعروف، وإنما المقصود أنه حصل منه التمتع الذي هو الجمع بين النسكين يعني في سفر واحد، وهو داخل تحت قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي، يعني أن المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، والدليل عليه هذه الآية. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية تدل على وجوب الدم على القارن كما تدل على وجوب الدم على المتمتع، وذلك أن القارن يعني يعتبر متمتعا بهذا المعنى الذي هو كونه أتى بنسكين يعني في سفن واحد أتى ويجب عليه الهدي سواء ساقه أو لم يسقه، المقارن يجب عليه هدي فإذا ساقه يستمر على إحرامه ليوم العيد، وإن لم يسقه فالمشروع في حقه والأفضل في حقه أن يتحول إلى عمره ويكون متمتعا التمتع المشهور، ويجب عليه هدي، يجب عليه هدي كما يجب على القارن. وإن استمر على على على على طواء على نسكه وعلى إحرامه بالحج القران فإنه يجب عليه الهدي، وإن لم يفسخ إلى عمره لأن القارن عليه هدي كما أنه متمتع عليه هدي. وابن كثير ذكر عن تفسير هذه الآية فمن تمتع بالعمرة أنها تشمل القارن وتشمل المتمتع لأن كل منهما يقال له متمتع. فعلى هذا هو هذا المعنى الذي معنى تمتع الرسول عليه الصلاة والسلام، تمتع الرسول عليه الصلاة والسلام أي أنه أحرم بالعمرة وأحرم بالحج وقرن بينهما، وقيل وجاء أنه أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج وقد ساق الهدي، فأحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فصار قارنا. ولهذا من ساق الهدي من المعتمرين، من ساق الهدي من المعتمرين فإن عليه أن يدخل الحج العمرة ويكون قارنا ولا يبقى على إحرامه الذي يحرم بالعمرة وينحر هديه إذا وصل مكة وطاف وسعى, لأن الحجاج لا يحصل منهم النحر إلا يوم العيد, لا يحصل النحر إلا يوم العيد ولا ينحر الهدي قبل يوم العيد. فمن ساق الهدي وقد أحرم بالعمرة يدخل الحج العمرة ويصير قارنا, وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا. فإذا يعني معنى كون الرسول تمتع أنه أتى بالعمرة والحج مقترنين, وبدأ بالعمرة ثم أحرم بالحج أدخل الحج عليها. شوف أول حديث قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذلك. وأهدى يعني أن القارن عليه هدي, وقد ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج, فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج, يعني أنهم أتوا بالعمرة والحج قارنين وأتوا بنسكين في سفر واحد, وهؤلاء هم الذين ساقوا الهدي كما ساقه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذين ما ساقوا هديا وهم معتمرون فإنهم, ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنهن كن محرمات بعمرة متمتعات وليسن بقارنات ولا مفردات. فهؤلاء وكذلك الذين لم يسوقوا هديا من القارنين والمفردين أمروا عند وصول مكة أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين, ولا يبقى على إحرامه إلا من ساق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا, سواء كان قارنا مفردا أو محرما بعمرة أدخل عليه الحج, لأنه لا يكون التحلل ولا ينحر الهدي إلا يوم العيد, ولا ينحر الهدي إلا يوم العيد. فإذا الذين تمتعوا يا الذين فعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أحرم بالعمرة والحج وساق الهدي, وأما المتمتعون الذين حضروا العمرة ومنهم زوجات الرسول فإنهم لما طافوا للعمرة وسعوا بين صفا ومروة للعمرة قصروا من شعورهم وأحرموا بالحج في اليوم الثامن, وأحرموا بالحج في اليوم الثامن, وهذا في حق الذين لم يسوق الهدي. نعم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. نعم. ومنهم من لم يهدي, فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج, فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يعني بين أن الحجاج ينقسمون إلى قسمين, من ساق هدي ومن لم يسق هدي. فالذي ساق هديا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد سواء كان قارنا أو مفردا أو محرما بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج عليها. فالإنساك الثلاثة التي هي القران والإفراد والتمتع لإحرام بالعمرة إذا كان فيه سوق هدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد, والذي أحرم بعمرة فإنه يضيف الحج إليها ويكون بذلك قارنا ليستمر إلى يوم العيد, لأنه لا يجوز له أن ينحر هديه إذا فرغ من العمرة إذا كان متمتعا, بل يدخل الحج على العمرة ويصير قارن وينحر يوم العيد. إذا الأنساك الثلاثة كلها الناس قسمين, من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. من ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى ولو كان أحرم بعمرة يدخل الحج عليها, ومن لم يسق هديا فإن كان من المعتمرين الذي هو عمرة التمتع التي تنتهي ثم يتحج بعدها فإن هذا باق على ما هو عليه, وهذا هو الأفضل الذي رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن كان قارنا أو مفردا يعني ممن ليس معهم هدي فهؤلاء أمروا بأن يفسحوا إلى عمرة, ويكون الأمر في النهاية إلى أنه يعني يكونوا متمتعين اللي هو التمتع المشهور الذي فيه الفراغ من العمرة والتحلل منها ثم الإحرام بالحج. نعم. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة يعني طواف القدوم، طواف القدوم، وهذا الطواف هو مستحب وليس بتركه شيء، ولأن الإنسان قد يعني لا يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه لا لا لا, لا يدخل يأتي الكعبة إلا بعد الحج، فإذا ما في قدوم، القدوم إذا كان جاء مبكرا ويعني فإنه يطوف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة إن شاء، وإن أخره له ذلك، أي بالنسبة للقارن والمفرد. ولكن الإنسان قد يأتي إلى مكة، قد يأتي إلى عرفة أولا أو يأتي إلى منى ولا يدخل مكة إلا بعد الحج، هذا ما في طواف القدوم، يعني لأن القدوم ذهب، لأنه يعني لا يكون له في أول في الوقت الذي عليه إحرامه ودخل يلبي، فإنه يطوف بالبيت طواف القدوم، هذا بالنسبة للقارنين والمفردين. أما الذين أما المتمتعون فإنهم يعني الذين أتوا بعمرة يعني يطوفون ويسعون ويقصرون، ويطوفون ويسعون ويقصرون، أما أولئك يطوفون ويسعون ويبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة، يعني لما طاف قدم مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وجاء إلى البيت واستلم الركن الذي هو الحجر الأسود، ويعني بدأ بالطواف وخب ثلاثة أشواط، يعني أسرع في ثلاثة أشواط الأول، يعني من الركن إلى الركن، ومشى أربعا، ومشى أربعا، وهذا هو الرمل الذي مر ذكره، وأنه يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وأنه لو نسيه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة الباقية، لأن الأربعة الباقية مشي ليس فيها رمل، وهي سنة فات محلها الذي هو الرمل، إذا نسي وما ذكره إلا في الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيها ولا يرمل، لأن الرمل إنما هو في الثلاثة. فخب ثلاثا عليه الصلاة والسلام ومشى أربعا، وهذا من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع. وأما في عمرة القضاء فقد كان خبوا في ثلاث جهات من الكعبة ومشوا بين الركنين، لأنهم الكعبة تسترهم عن الكفار الذين قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة التي يكون الكفار يرونهم، وإذا كانوا تحجبهم الكعبة بأن كانوا بين الركنين، ولأنهم لأن الكفار جالسين من جهة الحجر فالكعبة تسترهم وتحجبهم، أمرهم بأن يمشوا حتى يعني يرتاحوا ويحصل لهم شيئا من الراحة. ولكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام، وصار السنة أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها، خب ثلاثا ومشى أربعا. ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ولما فرغ من الطواف ركع ركعتين خلف المقام التي هي ركعتا الطواف، والمقام المقصود به مقام إبراهيم، وهو الذي يعني تشرع الصلاة وراءه إذا أمكن ذلك، أي ركعتا الطواف تشرع وراءه إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنها يؤتى بها في أي مكان المسجد، ولا يلزم الإنسان أن يصليها يعني في ذلك المكان. والمقام يطلق إطلاقين، يطلق على المقام الذي هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، والذي شرع للناس أن يصلوا خلفه ويكون بينهم وبين الكعبة، ويطلق على المقامات يعني أعمال الحج كلها، ومنه قول الله وهذا الذي هو مقام إبراهيم واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، المقصود بهذا المقام الذي فيه الذي هو الحجر الذي كان يقوم عليه. وأما يعني والمعنى الثاني للمقام أنه جميعا أعمال الحج، ومنه قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات يعني مقام مقامات إبراهيم، لأن مقام هنا يعني مضاف إلى معرفة فيعم، والمقصود به المقامات التي قام بها إبراهيم من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وما إلى ذلك، هذه المقامات. فإذا مقام إبراهيم ليس مقصود به المقام الذي يصلى وراءه، لأنه معناه عام وهو من المضاف إلى معرفة فيعم مقام إبراهيم، أي المقامات التي قام فيها إبراهيم وهي أعمال الحج، والذي قال فيه الرسول إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم، يعني أن هذه المقامات وهذه الأنساك والأعمال والمشاعر هي يعني يتبعون فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأما واتخذوا مقام إبراهيم وصلى وصلى خلف المقام ركعتين، المقصود به الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وهو يبني الكعبة، صلى ركعتين ثم قال واستلم ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف وسلم ثم سلم سلم يعني سلم من الركعتين، يعني لما سلم ذهب. وكذلك أيضا هو لما سلم يعني جاء إلى الحجر واستلمه يعني استلمه بغير طواف، يعني قبل أن يذهب إلى المسعى فإنه رجع إلى الحرم الحجر واستلمه، فسلم من الركعتين واستلم الحجر وذهب إلى الصفا. لكن شربه من ماء زمزم ما كان بعد هذا الطواف، أظنه شرب يعني شرب مرتين، مرة في يعني في في, في أول ومرة في طواف الإفاضة. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. يعني سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ولم يحلل، ولم يعني يتعرض لشعره كما يفعل المعتمرون، بل بقي على إحرامه وعلى هيئته إلى يوم العيد، حيث رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم تطيب وذهب لطواف الإفاضة كما جاء في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعلى هذا فهذه الكيفية التي وصفت فيها حج الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أولها أنه تمتع، المقصود بالتمتع القران الذي هو اتيان نسكين بسفر واحد، والهدي واجب على القارن سواء ساقه أو لم يسقه. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وأفاض فطاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، لأنه قد سعى مع طواف القدوم، لأن القارن يعني عليه سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يدخل الكعبة أو لم يدخل إلى الكعبة أو إلى مسجد إلا بعد الحج فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، لأنه سعي لا بد منه واحد، سعي واحد يعني لا بد منه وليس سعيين كما في حق المتمتع، ويأتيه بعد القدوم أو بعد الإفاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى به بعد القدوم، أتى به بعد القدوم كما يعني كما مر أنه ذهب إلى الصفا وسعى سبعة أشواط. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. يعني هذا الفعل الذي حصل والذي مر ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أوله تمتع الرسول وتمتع الناس معه وأنه جاء إلى البيت واستلم الركن وكذا، كل من ساق الهدي فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه فعل هذه الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي على إحرامه ليوم العيد، ولم يتحلل من إحرامه إلا بعد الرمي يعني بعد رمي الجمرة والحلق، ففعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدي معهم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. يقول السائل: هل يسن للمفرد أن يذبح هديا يوم النحر؟ يعني يكون الإنسان يهدي تطوعا له أن يهدي, أي حاج له أن يهدي ولكن الذي ينبغي أن يعني يكون في يعني فيما هو يعني فيما هو تطوع أن يكون ذلك أضاحي تكون في البلد, لأن الناس بحاجة إلى الأكل هناك. وأما بالنسبة لمكة فإن الهدايا كثيرة واللحم يكون كثيرا, فيعني من الأشياء التي هي واجبة, فالإتيان بذلك في البلد حيث تكون الحاجة إلى اللحم يعني هذا هو الذي ينبغي. وإن فعل في مكة له ذلك, يعني كل له أن يأتي بالهدي على سبيل الاستحباب يجوز له ذلك, وأما الواجب إنما هو على القارن والمتمتع. هل من شرط القران سوق الهدي؟ لا, ليس من شرطه, سوق الهدي, بل يعني لو يعني فإن الإنسان يعني له أن يقرن وله أن يفرد ولو لم يسق هديا, ولكن القارن يجب عليه هدي سواء ساقه أو لم يسقه, وأما المفرد فإنه لا هدي عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة, وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. ثم ذكر باب من اشترى الهدي من الطريق. يعني الأولى والأفضل سوق الهدي من الميقات, وأن يكون معه من أول الأمر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أحرم يعني بالقران أو الإفراد وساق الهدي من أثناء الطريق أو اشتراه من الطريق فإنه يبقى على إحرامه, ولا يتحلل إذا طاف وسعى, كحال الذين وصلوا إلى مكة ليس معهم هدي وطافوا وسعوا فإنهم يتحللون إلى عمرة ويكونون متمتعين ويحرمون بالحج في اليوم الثامن. هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في مر الحديث يعني قبل ذلك, وهو أن كان ظهره بالدار, يعني أن بعيره موجود في الدار لم يبدأ بالسفر. وعرض أو اقترح عليه ابنه عبد الله, وفي بعض الروايات أيضا غير عبد الله, وأنهم اقترحوا عليه لا يحج هذه السنة لأنهم يخشون أن يكون هناك يعني قتال وأن يكون هناك صد عن البيت. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما عزم على أن يسافر وأن يذهب للحج, وأنه إن حصل أن صد فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية ساق الهدي معه وذاهبا للحرم ليعتمر وينحر الهدي يعني عندما يعني يأتي بعمرته عليه الصلاة والسلام, وكان ذلك في شهر ذي القعدة. فرده المشركون وحالوا بينه وبين ذلك وبين الكعبة, واصطلح معهم على أنه يعني يرجع هذه السنة وأنه يأتي من العام القادم التي هي عمرة القضاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما صدوه عن البيت حلق رأسه ونحر هديه في الحديبية عليه الصلاة والسلام. وابن عمر يقول إن حصل شيء من ذلك أفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه ينحر هديه ويحلق رأسه ويرجع. قال إيش أوله؟ قال عبد الله بن عبد الله لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه عزم على الحج وأحرم بالعمرة أولا، ثم لأن الرسول أحرم بعمره صد عن البيت، فقال ابن عمر ما شأنهما إلا واحدا، يعني سواء الصد عن العمرة أو الصد عن الحج والعمرة كله واحد. فهو الرسول أحرم بعمرة وصد وتحلل، وابن عمر أحرم بالعمرة أولا ثم قال ما شأنهما إلا واحد، يعني إذا أحرم بحج وعمره صد فإنه يتحلل كما تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، ما شأنهما إلا واحدة. فأدخل الحج على العمرة يعني عندما كان في البيداء، والبيداء هي المكان المرتفع الذي إذا خرج من الوادي من وادي العقيق الذي يكون فيه الإحرام تأتي البيداء، فأحرم وأدخل الحج على العمرة ولم يكن معه هدي، ولكنه اشترى هديا في الطريق من قديد، اشترى الهدي من الطريق من قديد وساقه من قديد. فدل هذا على أن سوق الهدي يعني يكون من أول الطريق ويكون من أثناء الطريق، لكن كونه من أول الطريق هذا هو الأولى لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مكة قال إيش؟ قال حتى إذا قال واشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قدم عبد الله بن عمر وطاف لهما إلى الحج والعمرة طوافا واحدا، والمقصود بالطواف الواحد هنا المقصود به يعني الذي هو السعي بين الصفا والمروة، لأن طواف القدوم هذا ليس من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هو من المستحبات، ويكون السعي يعقبه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الشيء الذي يعني فعله لهما جميعا في أول ما دخل مكة هو السعي، لأنه هو اللازم وهو ركن من أركان الحج والعمرة. فطاف لهما طوافا واحدا يعني الذي هو السعي، وأما طواف القدوم فهذا إنما هو القدوم ليس للحج والعمرة، ليس للحج والعمرة، وليس ركنا ولا واجبا، وإنما هو شيء تحية البيت أول ما يصل الإنسان إلى مكة يطوف يعني بهذه الأشواط السبعة التي يعقبها السعي لمن أراد أن يسعى، لمن أراد أن يسعى. وإن أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة فله ذلك، لكن الأولى أن يقدمه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحجة التي حجها وطاف لهما طوافا واحدا. قال فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. فلم يحل حتى حل منهما جميعا، يعني ما حل بعد الطواف والسعي، وإنما حل منهما جميعا عندما جاء يوم العيد ورمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما تحلل يوم العيد لأنه كان قارنا ساق الهدي، وابن عمر قارنا ساق الهدي فلم يتحلل إلا يوم العيد، فلم يتحلل إلا وفرغ منهما، يعني أي تحلل التحلل الأول يعني بعد أن طاف بعد أن رمى وحلق. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر هنا فيه أن عبد الله أحرم قبل الميقات. ما أدري هل هو أحرم يعني في نفس يعني في نفس الدار إذا كان قال ذلك. نعم والإحرام قبل الميقات جائز ولكنه خلاف الأولى. الإحرام قبل الميقات جائز ويعتبر ويكون الإنسان داخل في النسك إذا نوى ولو كان في بيته، إلا أن أولى الأولى أن يكون من الميقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأهل بالعمرة، زاد في رواية أبي ذر من الدار. وكذا قال من الدار نعم. وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه. ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات، وللعلماء فيه اختلاف، فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل دونه، وقيل مثله، وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره. وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف. وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن الميقات أفضل. وقد تقدم قول المصنف كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان في باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات. قال رحمه الله تعالى باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة ووجهها قبل القبلة باركة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. ثم ذكر باب تقليد الهدي. من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. من أشعر الهدي وقلد الهدي بذي الحليفة ثم أحرم بعد ذلك. ثم أحرم بعد ذلك. والإشعار هو كما جاء في الحديث أنه يعني يقطع في السكين أو يعني يشق في السكين يعني جانب السنام سنام البدنة ويعني أو يسارها ويكون وهي باركة ومستقبلة القبلة ويكون باركة يعني حتى يكون أمكن وحتى لا تضطرب يعني بسبب الشق الذي يكون لسنامها. فهذا هو الإشعار يعني حتى يخرج الدم ويسلت يعني عليها حتى يعرف أنها هدي وكذلك أيضا تقلد يوضع في رقبتها قلادة يعني ففيه تقليد وفيه إشعار. وهذا وفائدة التقليد والإشعار أنها تكون علامة على أنها هدي وأنها إذا ضاعت يعني فيعرف أنها هدي وأنها يذهب بها إلى الحرم وكذلك أو ترد إلى صاحبها إذا عرف. ويعني وكذلك لو عطبت يعني فإن المساكين يأتون إليها ويعني يأخذون لحمها يعني فيه فوائد الإشعار والتقليد. فالرسول عليه الصلاة والسلام عام الحديبية يعني قبل أن يذهب يعني أشعر هديه وقلده جعل فيه القلائد في رقبته وأشعر سنامه. وهذا الإشعار إنما يكون للإبل وقيل إنه يكون أيضا للبقر، وأما الغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولوفرة صوفها فإنه لا يتبين الإشعار، يكون مختفيا فلا يحصل المقصود منه، فالغنم لا تشعر ولكنها تقلد، وأما البقر والغنم والإبل فإنها تشعر وتقلد. من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشعر وقلد بذي الحليفة، وابن عمر فعل كما فعل الرسول، أشعر وقلد بذي الحليفة، والإشعار هو أن يطعن في السنام من جهة الأيمن، وجاء أيضا ما يتعلق بجهة الأيسر. نعم. ووجهها قبل القبلة باركة، باركة لكون يعني أمكن، يعني حتى لا تضطرب يعني أو تنفر، فإذا كانت باركة ومعقولة يعني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 14 من أصحابه، يعني عام الحديبية كان الذين معه 14، قيل إنه 1500 وقيل 1400 وقيل 1300، يعني 3 أقوال، قيل إنهم 1500 وقيل إنهم 1400 وقيل إنهم إنهم 1300، وأظن يعني ما أدري، بعض العلماء رجح الأوسط اللي هو ابن كثير، قال إن الأرجح أن الأوسط اللي هو 1400، الشيخ فيصل آل مبارك رحمة الله عليه يعني له شرح يسير على بلوغ المرام، وذكر في مقدمته أن حديث البلوغ أنها بعدد أحاديث بعدد أصحاب بيعة الرضوان، يعني أنها بهذا المقدار 1500 و1400. حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. نعم، قلد وأشعر وأحرم بالعمرة، يعني التي هي عمرة الحديبية. والإشعار ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أشعر الهدي في عمرة الحديبية من الميقات، وأشعر الهدي أيضا كذلك في حجة الوداع، وكره بعض أهل العلم إشعار وقال إنه مثله، قال إنه مثله، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام النهي عن مثله يعني كان متقدما، وهذا العمل إنما حصل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولا يقال أنه يعني مثله، بل إن هذا من الشيء الذي يعني يغتفر فيه تلك المضرة من أجل المصلحة. ونظيره الختان، نظيره الختان الذي يعني تدعو الحاجة إليه من أجل الطهارة، وكذلك الوسم يعني للبهائم من أجل أن تعرف وأن تميز، هذا من هذا القبيل، ولا يقال إنه مثله. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد، هو المروزي، عن عبد الله ابن مبارك المروزي، عن معمر عن الزهري، نعم، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إشعار الهدي وتقليده وإرساله دون أن يذهب معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب بالهدي معه في عمرة القضاء وفي حجة الوداع، وأرسل الهدي وهو في المدينة تقرب به الله عز وجل، يعني يذهب به إلى مكة فيهدى إلى البيت ويذبح هناك. فعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها، يعني معناه هذا يعني التحقق من فعلها، وأنها فعل ذلك بيديها، وأنه لم يكن وأنه ليس المقصود أنها طلبت من غيرها أن يفتل، وإنما هي التي بشرت الفتل، في أن قولها بيديها مباشرة للفتل، لأنه قد يكون الإنسان يعني يضاف إلى شيء ولكن الفاعل غيره، مثل بنى يعني بنى فلان القصر، والذي بناه العمال ما هو الذي باشر بنيه، ما باشر بناءه، فهذا يعني الفعل قولها بيديها يبعد أن يكون أنها طلبت من غيرها أن يفعل ذلك، طلبت من غيرها أن يفعل ذلك، فهذا يعني فيه التحقيق والتثبت، وأنها قد ضبطت ذلك وأنه فعل ذلك بيديها، لا أنها طلبت من غيرها أن يفعل ذلك. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها، ثم قلدها أي قلد الهدي وأشعرها وأرسلها إلى مكة، ولم يحرم عليه شيء بسبب ذلك، يعني ليس مثل الذي أحرم ذهب، الذي ذهب بالهدي معه وقد أحرم يحرم عليه محظورة الإحرام، أما من أرسلها وقلدها وبقي فإنه لا يحرم عليه شيء. قالت فلم يحرم عليه شيء يحرم بالإحرام، لأن إرسالها وإرسال الهدي لا يقال أنه أن صاحبه المرسل يعامل معاملة الذي ساق الهدي معه وقد أحرم، فإن الرسول بقي على حاله في المدينة ولم يمتنع من شيء كان يمتنع عليه بسبب الإحرام، فهو لابس الثياب ويجامع أهله ويغطي رأسه، وكل ذلك كل شيء يعني يحل للمحلين، هو يعني يبين أن إرسال الهدي لا يكون حكم المحرم والذي ساق الهدي، فلم يحل من شيء، فما حرم عليه شيء كان أحل له، فما حرم عليه شيء كان حلالا له، بل الحلال الذي كان عليه هو عليه، لأنه ليس إرسال الهدي كسوقه وهو محرم يعني يمتنع من أمور بسبب الإحرام، هذا ليس بمحرم فلا يمتنع من شيء. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن بكر عن عائشة باب فتل القلائد للأذن والبقر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت من أبيار علي للعمرة ثم شاء الله فحصل لي حادث فجاءت الشرطة وأدخلت السجن وبقيت على إحرام عدة أيام ثم تحللت، وبعد خروجي من السجن ذهبت إلى مكة طفت بالبيت، فهل يجب علي شيء بعد ذلك؟ أعيد السؤال. يقول: أحرمت من أبيار علي للعمرة ثم شاء الله فحصل لي حادث، جاءت الشرطة وأدخلون السجن، بقيت بإحرام عدة أيام ثم تحللت، بعد خروجي من السجن ذهبت إلى مكة طفت بالبيت، هل يجب علي شيء بعد ذلك؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، لكن لو أنه يعني بقي على إحرامه لأنه قد لا تطول المدة، أما لو طالت يعني فيعني ولا يدري متى يخرج قد تطول، فإن الأمر في ذلك سهل، لكن كونه يعني أوقف قد يكون يعني يوم أو يومين يعني يبقى على إحرامه، ولكن ليس عليه شيء إن شاء الله، يعني فعل هذا يعني بجهل، الذي هو كونه لباس الإحرام وكونه يلبس الثياب وهو جاهل لا يؤثر ذلك به. يقول: جزاكم الله خيرا، إذا كان على الإنسان قضاء صيام رمضان وحج ولم يهدي، حينئذ عليه أن يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فبأيهما يبدأ، بقضاء رمضان أو بصيام سبعة أيام؟ كلها واجبة، كلها واجبة، يعني هذا لازم وهذا لازم، لكن لو بدأ بالفرض الذي هو لازم له ويأتي بعد ذلك بالشيء الواجب، لأن هذا واجب وذاك فرض. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.